بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. انتهينا من الكلام حول الكلام وأقسام الكلام، وقلنا إن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وإن أقسام الكلام يمكن الوقوف عليه من خلال الاستقراء ومن خلال القسمة العقلية. يمكن الوقوف عليه من خلال الاستقراء ومن خلال القسمة العقلية، وأنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. أما الاستقراء وهو التتبع لكلام العربي فمعروف، وأما القسمة العقلية فإن الكلمة إما أن تدل اللفظ المفيد، يعني اللفظ، إن اللفظ المفيد إما أن يدل على معنى في نفسه أو أن يدل على معنى في غيره. إما أن يدل على معنى في نفسه أو يدل على معنى في غيره. فإذا دل على معنى في غيره فهذا هو الحرف، وانتهينا منه، نكون قد انتهينا منه. دل على معنى في غيره وانتهى. وإذا دل على معنى في نفسه فإما أن يدل على هذا المعنى مع ارتباطه بزمان فهذا هو الفعل، وإما أن يدل على هذا المعنى من غير ارتباط بزمان فهذا هو الاسم. وقلنا في باب الإعراب إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. تغيير آخر الكلمة، تقول الكلام أو الكلمة أو الكلم لا إشكال، تغيير أواخر أو أحوال أواخر. إذا قلت أواخر لا إشكال، من باب التوسع ومن باب التسامح في العبارة. تقول هو تغيير أواخر أو أحوال أواخر الكلمات العربية باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني لفظا أو تقديرا هذا عائد على على ماذا؟ على التغيير، أي التغيير اللفظي أو التقديري. أما العامل فإنه إما أن يكون عاملا لفظيا وإما أن يكون عاملا معنويا. العامل اللفظي كثير، والعامل المعنوي العامل المعنوي عاملان، الابتداء والتجرد. الابتداء والتجرد، تعرب المبتدأ فتقول زيد قائم، فتقول زيد مرفوع بالابتداء. لماذا بالابتداء؟ ما هو الابتداء؟ هل هو عامل لفظي؟ لا، هو عامل معنوي، أي كونه أول الكلام، كونه أول الكلام. نعم. وكذلك التجرد، التجرد تقول إن هذا الفعل المضارع ما الذي نصبه، ما الذي رفعه؟ تقول تجرده من الناصب والجازم، تجرده من الناصب والجازم. نعم. فتقول زيد يستحضر دروسه، يستحضر. لماذا لم تقل يستحضر أو يستحضر بالتسكين؟ تقول لعدم الناصب والجازم. فلو قلت زيد لن يستحضر يكون قد دخل عليه ناصب نصبه، وعلامة النصب هنا الفتحة. وإذا قلت لم يستحضر يكون مجزوما، وعلامة الجزم هنا السكون، سكون الآخر. نعم، هذه هي العوامل. وأقسام الإعراب، ما هي الأقسام؟ قلنا الأقسام هي الأحكام، أو نقول الأقسام هي الأحكام تحكم على هذه الكلمة بالرفع أو بالنصب أو بالخفض أو بالجزم. هذه هي الأحكام تحكم عليها، هذه الكلمة مرفوعة، هذه الكلمة منصوبة، نعم. فأنت قد انتهيت من الكلام على أقسام الإعراب التي هي أحكام الإعراب: الرفع والنصب والخفض والجزم. وعرفت أن للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها أو لا جر فيها. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض أو الجر، ولا جزم فيها، ولا جزم فيها. نعم. ثم قال: باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم. طيب، يقول: باب معرفة علامات الإعراب. هذه علامات. ما أقسام الإعراب؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والخفض والنصب، الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه هي أحكام الإعراب. تحكم على هذه الكلمة بأنها مرفوعة أو بأنها منصوبة أو بأنها مخفوضة أو بأنها مجزومة. أما اليوم فإننا نتكلم على علامات هذا الإعراب، أي العلامات التي توضع كأدلة على ماذا؟ على هذه الأحكام. علامات توضع، انتبه، الحكم على الكلمة لا يكون بأنه عليه ضمة، لا، الحكم يقول بأنه مرفوع، الحكم يكون بأنه مرفوع، ولا تحكم عليه بأنه تقول عليه فتحة أو تقول مفتوح فقط هكذا. هذا ليس حكما نحويا، الحكم الإعرابي، الحكم النحوي أن تقول هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مخفوض، هذا مجزوم. ثم تقول: وعلامة رفعه كذا، وعلامة نصبه كذا، وعلامة خفضه كذا، وعلامة جزمه كذا. انتبه، لابد أن تفرق بين هذه الأشياء. أنت تحكم على الكلمة بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، ثم تأتي بالعلامات التي تدل على هذه الأحكام. إذن هذه أحكام، أحكام تقول الرفع والنصب والخفض والجزم، وتنصب علامات كأدلة على هذه الأحكام. والسؤال هنا: لماذا نحتاج إلى علامات على هذه الأحكام؟ نقول: أولا، لأننا نحتاج إلى الدلالة. نعم، هذه أحكام واضحة، أربعة أحكام واضحة، لكننا نحتاج إلى أربع علامات تدل عليها. هذه أربعة أحكام تحتاج إلى أربع علامات تدل عليها. والشيء الآخر أو الشيء الثاني، أنهم وجدوا أن الكلمة حينما تتنوع في تصاريفها تختلف فيها هذه العلامات، تختلف فيها هذه العلامات. نعم، فوجدوا أن هناك علامات أصلية وهناك علامات نائبة تنوب عنها. فمثلا في الرفع يقولون: العلامة الأصلية هي الضمة، الضمة هي نصف الواو الصغيرة، هذه الضمة الصغيرة السريعة، تلك الواو السريعة، هذه هي ماذا؟ علامة الضمة. علامة الرفع، هذه الضمة علامة للرفع. ولكن كما تقول مثلا يعني مسلم، مسلم نعم، ولكن أحيانا تأتي الواو نائبة عن الضمة، أحيانا تأتي الواو نائبة عن الضمة، فيقولون مثلا في جمع المذكر السالم، يعني إذا جمعت، إذا جمعت جمعا، إذا جمعت جمعا لا تتغير فيه صيغة المفرد لما هو علم أو لما هو صفة، فمسلم صفة، مسلم صفة، فتقول مسلم تضع الواو والنون، تجمع بالواو وتضع النون، نعم، فتقول مسلمون، تضع النون بدلا عن التنوين الذي في صيغة المفرد، فتقول مسلمون، لم تتغير صيغة المفرد، لم تتغير صيغة المفرد، مسلم مسلمون، نعم. قالوا هنا الواو تنوب عن الضمة، والسؤال هنا لماذا قلنا إن هذه علامات أصلية وإن تلك علامات نائبة؟ ما الذي جعل هذه أصلية وجعل هذه نائبة؟ لماذا لا أقول إن الواو أصلية؟ أو لماذا لا أقول إن بسبب تعدد أنواع الكلمة، لماذا لا أقول إن كل علامة هي أصلية في بابها، فنقول علامة الرفع كذا وكذا وكذا وكذا فقط، لماذا لا أقول، لماذا أقول هنا هي الضمة وتنوب عنها كذا وكذا وكذا وكذا في الأحوال كذا وكذا، لماذا لا تكون الحروف كلها أصلية؟ هذا سؤال يحق أن يتبادر. نعم، والجواب إن الكلام في الأصالة والنيابة، يعني أن ينوب الحرف عن أن تنوب العلامة عن العلامة، إنما يتبع الكلمة نفسها، إنما يتبع الكلام نفسه. فأنت إذا نظرت إلى صيغة الجمع ونظرت إلى صيغة المفرد، فأي الكلمتين أصلية؟ أي الكلمتين أسبق؟ أي الكلمتين هي الأصل والثانية تكون لي تكون فرعية عنها أو تأتي بعدها؟ فأنت حينما تقول مسلم هكذا بصيغة المفرد وتقول مسلمون، فأي الكلمتين أصلية؟ أسألكم، أي الكلمتين أصلية وأي الكلمتين أكثر استعمالا حينما تقول مسلم وتقول مسلمون؟ نعم، صيغة المفرد، صيغة المفرد أسبق في الوجود وأسبق في الذهن، كما نتكلم على المبتدأ والخبر، حينما نتكلم على المبتدأ والخبر ونتكلم على المسند إليه والمسند، في باب البلاغة نقول في المبتدأ والخبر المسند إليه والمسند، طبعا مع اختلاف في الأبواب، لكن المبتدأ والخبر نعبر عنهما في البلاغة بأن نقول مسندا إليه ومسند. ما الذي يسبق إلى الذهن؟ ما الذي يسبق إلى الذهن؟ المسند إليه، المسند إليه. لماذا؟ لأنك حينما تخبر عن شيء، حينما تسند شيئا إلى شيء، فلا بد وأن تتصور هذا الشيء أولا. حينما تقول زيد قائم، في علم النحو نقول هذا مبتدأ وخبر، وفي البلاغة نقول هذا مسند إليه وقائم مسند، ولا تستطيع أن تعبر عن المسند أي الخبر الذي أخبرت به إلا إذا كان هناك مخبر عنه، فهذا ترتيب ذهني. لذلك إذا وقع تقديم المسند إليه على إذا وقع تقديم المسند على المسند إليه لابد من علة لهذا التقديم، لابد من علة لهذا التقديم، وإذا حذف المسند إليه لابد من علة لهذا الحذف، كما يقولون نكتة، لابد من نكتة لهذا الحذف، لابد من سبب، لابد من غرض لهذا الحذف. نعم، فكذلك هنا نقول مسلم، مسلم أسبق أنت تبني الجمع على الإفراد، والأصل هو الإفراد، الأصل هو الإفراد. حينما تقول مؤمنة ومؤمنات، مؤمنة ومؤمنات، الأصل الإفراد، الأصل هو الإفراد، وكذلك مع الإفراد والتثنية، الإفراد والتثنية. وكذلك إذا نظرت إلى الأسماء الخمسة تجد أنها قليلة بالنسبة إلى باقي الكلام، فلا نجعل لها علامة أصلية، بل تقول هي علامة نائبة، وكأن أصلها، وكأن أصلها أنها كان ينبغي، وكأن أصلها أنها كان ينبغي أن تعرب بهذه الحركات الأصلية، ولكن نظرا إلى أحوالها الخاصة، ولأنها أسماء، أنها أسماء خمسة، وأنها ينبغي أن لها أحوالا خاصة وهكذا، فإننا نقول وضعنا لها هذه العلامات، أو أطلقنا على علامات إعرابها إنها نائبة. فالأمر يتعلق بالأصلية والتبعية، ويتعلق بالأكثر والأقل. نعم، قال للرفع أربع علامات، قال للرفع أربع، نعم، قال للرفع أربع علامات: الضمة، الضمة هي ماذا؟ هي الأصلية، الضمة، والواو والألف والنون. نعم، ماذا قال في المس؟ قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة هي العلامة الأصلية، الضمة هي العلامة الأصلية، الرفع له الضمة كعلامة أصلية، والنصب له الفتحة كعلامة أصلية، والخفض له الكسرة كعلامة أصلية، والجزم له السكون أو حذف الحركة كعلامة أصلية. هذه هي الحركات الأصلية. الأقسام، أقسام الإعراب أربعة، أو أحكام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، الضمة والفتحة والكسرة والسكون أو حذف الحركة. الرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية الفتحة، والخفض علامته الأصلية الكسرة، والجزم علامته الأصلية السكون أو حذف الحركة. نعم، قال للرفع أربع علامات: الضمة كعلامة أصلية، والواو والألف والنون كعلامات نائبة في أحوال معينة، كعلامات نائبة في أحوال معينة. نعم، نلاحظ هنا أنه قدم الضمة، قدم الضمة أولا. لماذا قدم الضمة؟ لأنها أصلية، لابد أن يقدم الضمة. نعم، هنا استعمل الواو، استعمل الواو التي تفيد مطلق الجمع، لكن كما قلنا الترتيب له باب في البلاغة، الترتيب له باب في البلاغة، ولا بد أن نفهم كلام أهل العلم، لا يرتبون بين أشياء لمجرد الجمع، هذا غالبا لن تجده، أنهم يرتبون بين أشياء حتى لو بالواو، حتى لو كان هذا الترتيب بالواو، لا يرتبون بين الأشياء لمجرد الجمع، غالبا لا يأتون إلى أو لا ينزلون إلى هذا المستوى، أن يستعملوا الكلمة فقط في صورتها الدنيا، يعني أن يستعملوا دلالتها وأن يجردوها من كل معانيها البلاغية أو ما يمكن أن تحتمله. فالواو نعم لا تفيد إلا مطلق الجمع، ولكن ترتيبها بين الأشياء، ترتيبها بين الأشياء له دلالة في الكلام غير النازل. نعم، فنرى هنا أنه قدم الضمة. لماذا؟ لأنها الأصلية، فتكون أصلا لكل ما يأتي بعدها. وثنى بالواو، جعل الواو بعد الضمة. لماذا؟ لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، ما هي الواو؟ الواو ما هي إلا ضمة مشبعة. ما هي إلا ضمة مشبعة؟ أنت حينما تقول مسلم، تقول مسلم، نعم هذا في الإعراب، في إعرابه كمفرد، تقول مسلم أو مسلم، مسلم ضمنت الميم ثم جئت بالتنوين. فإذا أشبعت حركة الميم، إذا أشبعت حركة الميم التي هي الضمة، قلت مسلم، لا تقل مسلم، مد في الضمة فتقول مسلمون، وأتيت بالتنوين أيضا أو بالنون الذي هو بدل عن التنوين. فما الفرق بين مسلم ومسلمون إلا أنك أشبعت الضمة، مددت الضمة. نعم، كما قلت فن بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، هي بنتها، بنتها. نعم، وثلث بالألف، قال الضمة والواو والألف. لماذا ثلث بالألف؟ لأنها أخت الواو في المد واللين، هي حرف يمد كذلك، تقول مسلمون، تقول مسلمون وتقول مسلمان. ما المشترك بين الواو والألف؟ حرفان ممدودان لينان، حرفان ممدودان لينان. نعم، ثم ختم بالنون، لماذا؟ لضعفها. نعم، لضعفها في ماذا؟ لضعفها في ماذا؟ في شبهها بالواو والنون، في شبهها بالواو والنون. تأتي في الأخير، لا علاقة لها بالضمة ولا بالواو ولا بالألف. نعم، فلذلك رتب هذا الترتيب، قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. نعم، طبعا لكل واحد بعد ذلك من هذه العلامات، من هذه العلامات مواضع، مواضع تختص بها. نعم، قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الآن بدأ الكلام على متى نرفع بالضمة ومتى نرفع بالواو. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، قلنا ختم الكلام، ختم العلامات بالنون، لماذا؟ لضعف شبهها بالألف والواو. وعلى هذا جاء الترتيب: الضمة حينما قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. نعم، فكما قلت الترتيب يلاحظ في كلام أهل العلم. نعم، بعد ذلك نقول لكل علامة من هذه العلامات، لكل علامة من هذه العلامات مواضع تستعمل فيها. ومن هنا بدأ الكلام على متى نستعمل الضمة علامة للرفع، ومتى نستعمل الواو علامة للرفع، ومتى نستعمل الألف علامة للرفع، ومتى نستعمل النون علامة للرفع. نعم، استعمال الضمة علامة للرفع استعمال أصلي، لكن له مواضعه كذلك. واستعمال الواو علامة للرفع استعمال نيابي فرعي، وله مواضعه كذلك. ليس هكذا، له مواضعه، يعني نقول فيه متى نأتي بهذه العلامة نائبة عن الضمة، وكذلك الألف وكذلك النون. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد الاسم المفرد، نعم، سواء كان لذكر أو لأنثى. تقول جاء زيد، زيد هذا مفرد صحيح؟ مفرد أم جمع؟ زيد، تقول جاء زيد، زيد هذا مفرد، مفرد مذكر، زيد مفرد مذكر، نعم. تقول جاء زيد، وجاء الفتى، وجاء القاضي. من يستطيع أن يعرب جاء زيد؟ من يستطيع أن يعرب جاء زيد؟ أسرعوا، لا نريد أن نضيع الوقت. طيب وأين جاء؟ ما إعراب جاء؟ ما إعراب جاء؟ فعل ماض مبني على الفتح. طيب جاء الفتى، جاء الفتى، ما إعراب الفتى؟ كيف تعرب؟ شخص آخر، ما إعراب الفتى؟ من أكتب اسمه؟ ما إعراب الفتى في قولنا جاء الفتى؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح، خلاص معروف. أما الفتى كيف تعرب؟ ماذا تعرب وكيف تعرب؟ ماذا تعرب وكيف تعرب؟ الفتى ماذا تعرب وكيف تعرب؟ السرعة، السرعة. جاء الفتى ماذا تعرب وكيف تعرب؟ الفتى وعلامة رفعه الضمة تقديرا، نعم نعم، للألف المقصورة تعذرا، نعم. تقول يعني الأضبط أن تقول وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب نكتب اسمه، جاء القاضي، كيف تعرب القاضي؟ كيف تعرب القاضي؟ جاء القاضي أو قال القاضي أو حكم القاضي، كيف تعرب القاضي؟ نعم، منع من ظهورها الثقل. لماذا؟ لأنك لا يتعذر، يمكنك أن تقول، أن تقول جاء القاضي أو حكم القاضي، لكن هناك ثقل، هناك ثقل، نعم. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد، نعم. فكما قلنا يكون لمذكر أو لمؤنث، لذكر أو لأنثى. تقول جاءت هند، جاءت هند. طيب جاءت الحبلى، جاءت الحبلى، من يعرب هذه الجملة؟ جاءت الحبلى، من أكتب اسمه؟ جاءت الحبلى، من يعرب جاءت الحبلى؟ فقط أسرع. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. نعم في الحبلة. نعم. وجاءت كيف نعربها؟ كيف نعرب جاءت؟ نعم، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. التاء ضمير مبني. ما هذه التاء؟ ما هذه التاء؟ تاء تأنيث. نعم. لماذا لا نقول إنها فاعل؟ لماذا لا نقول إنها فاعل؟ نعم، لأن تاء الفاعل تكون متحركة، بدليل أن الفاعل أمامنا هنا. الفاعل أمامنا هنا، قلنا جاءت الحبلى ولم نكتفي بالتاء. نعم. قال وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ نعم، هذه جاءت للدلالة على تأنيث الاسم. أحسنت، جزاك الله خيرا. صحيح. قال وجمع التكسير في الاسم المفرد وجمع التكسير. ما جمع التكسير؟ ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو الذي تغيرت فيه صيغة مفرده. تغيرت فيه صيغة مفرده. نعم، حينما جمع تغيرت صيغة مفرده. تقول طبعا التغيير له أشكال، له صور. نعم، ترجعونها في الشرح، لا نطيل فيها لأنها سهلة. التغيير الذي يقع لصيغة المفرد إذا جمع. نحن قلنا في مسلم، ماذا قلنا؟ مسلمون. ها، قلنا في مسلم مسلمون. هل تغيرت صيغة مفرده؟ لا، لم تتغير. قلنا في مؤمنة مؤمنات، لم تتغير صيغة مفرده. لكننا إذا قلنا مثلا رجل ورجال، رجل ورجال، هل تغيرت صيغة المفرد؟ لحظة واحدة. حينما أقول رجل ورجال، هل تغيرت صيغة المفرد؟ هل تغيرت صيغة المفرد؟ نعم تغيرت. كيف تغيرت؟ تغيرت بالزيادة و بالزيادة وماذا؟ والتشكيل. نعم، وبالتشكيل كذلك. صارت رجال، كسرة الراء وكانت مفتوحة. نعم، وفتحت كذلك الجيم، كانت رجل فتح فضم، فصار كسر ففتح. نعم، وكذلك تقول غلام وغلمان، تغير الشكل، تغير التشكيل. ووقع زيادة ونقص في الكلمة كذلك. تقول أسد وأسد. أسد هو المفرد، وأسد الجمع. أسد وأسد. هل وقع التكسر؟ هل تكسرت صيغة المفرد؟ أسألوا فقط من سأكتب اسمه. هل تغيرت صيغة المفرد؟ هل تكسرت صيغة المفرد؟ أسد وأسد، هل تكسرت صيغة المفرد؟ نعم، كيف تكسرت؟ كيف تكسرت صيغة المفرد؟ نعم، بالتشكيك. لا نقول هنا إنها لم تتغير، لا، السلامة لابد أن تكون في الحروف وفي حركات الحروف. نعم، هناك تغيير يقع بالزيادة لا غير، وتغيير يقع بالنقص لا غير، وتغيير يقع بالشكل لا غير. نعم، وهناك تغيير بالزيادة مع الشكل، وبالنقص مع الشكل، وبالزيادة والنقص مع الشكل. هذا تقرؤونه في الشرح، هذا تقرؤونه في الشرح، فهو سهل وقد فهمتم الباب. بالزيادة أن تزيد حروف في صيغة المفرد، والنقص أن تنقص حروف منه، والتشكيل أن يتغير التشكيل. هناك زيادة، هناك تغيير يقع بالزيادة فقط، صنو وصنوان، وتغيير يقع بالنقص فقط، تخمة وتخم، تخمة وتخم. وهناك تغيير يقع بتبديل التشكيل، بتغير التشكيل من غير نقص ولا زيادة، تقول أسد وأسد. نعم، وهناك تغيير يقع بالزيادة على صيغة المفرد مع تبديل الشكل، تقول رجل ورجال. وهناك تغيير يقع بالنقص عن صيغة المفرد مع تغيير الشكل، تقول رسول ورسل، رسول ورسل. الواو، أين ذهبت الواو في رسول؟ ذهبت، نقصت. ووقع التغيير أيضا، كانت الراء مثلا مفتوحة صارت مضمومة. نعم، والأخير، التغيير الأخير أن يقع بالزيادة وبالنقص مع تغيير الشكل، يعني بكل صور التغيير، بكل أبواب التغيير، تقول غلام وغلمان، غلام وغلمان. نعم، فجمع التكسير كالاسم المفرد، جمع التكسير كالاسم المفرد. بيت وأبيات، بيت وأبيات. وقع التغيير هنا بماذا؟ في قولي بيت وأبيات، بأي شيء وقع التغيير؟ بيت، أبيات. هل حروف المفرد موجودة؟ نعم، بالزيادة والتشكيل. نعم، ما شاء الله، نعم، الحمد لله، بالزيادة والتشكيل. جمع التكسير يعني الذي تكسرت فيه صيغة مفرده بأي صورة من هذه الصور، بالنقص فقط، بالزيادة فقط، بالتشكيل فقط، بالنقص مع التشكيل، بالزيادة مع التشكيل، بالنقص مع الزيادة مع التشكيل. أي جمع جمع على هذه الصور أو على واحدة من هذه الصور فهو جمع تكسير. هو على الأصل كالمفرد، هو على الأصل كالمفرد، يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، يرفع بالضمة. نعم، قال وجمع المؤنث السالم، أي فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ ما هو جمع المؤنث السالم؟ طب هل نقول جمع المؤنث السالم أم جمع المؤنث السالم؟ يجوز أن تقول جمع المؤنث السالم، فتجعل السالم صفة للجمع، يعني كأن الجمع قد سلم، قد سلم من ماذا؟ من التغيير، أي بعدما جمعت لم يقع في الجمع تكسير وإنما سلم الجمع. وتقول جمع المؤنث السالم، فتجعل السلامة صفة لماذا؟ للمؤنث. وكأنك قلت إنني إذا جمعت صار هذا المؤنث، كان هذا المؤنث على أصله سليما، على هيئته لم يتغير، فلك أن تقول جمع المؤنث السالم يعني هو جمع سالم، أو أن تقول جمع المؤنث السالم أي جمع الذي المؤنث الذي سلم، جمع المؤنث الذي سلم، نعم الذي سلم يعني الذي هو المؤنث، نعم. يعبر عن هذا الجمع بجمع المؤنث السالم، ويعبر عنه بالمجموع بالألف والتاء، يعبر عنه بالمجموع بالألف والتاء. ابن هشام، ابن هشام في كتبه يختار أن يعبر عنه بماذا؟ يختار أن يعبر عنه بالمجموع بالألف والتاء. لماذا؟ لأنه ربما كان غير مؤنث، وربما كان غير سالم، ويجمع ويعرب هذا الإعراب، ويعطى هذه العلامة الضمة. ولذلك يقول بعض الشراح إن تقييد الجمع بالتأنيث وبالسلامة حينما تقول جمع المؤنث السالم، هذا جري على الأصل والغالب، هذا جري على الأصل والغالب، يعني الأصل والغالب أن يكون جمعا مؤنثا سالما. لكن حينما تقول اصطبل، اصطبل هذا مؤنث أم مذكر؟ اصطبل مؤنث أم مذكر؟ مذكر، وتجمعه وتقول اصطبلات، وترفعه بالضمة اصطبلات، نعم ترفعه بالضمة كما تقول كتابات، جمع كتابة، تقول اصطبلات، نعم، مع أنه مذكر ونحن نقول جمع مؤنث. قالوا هذا جري على الغالب، على الغالب، نعم. وسأقف هنا وقفة ضرورية جدا في جهة منهجية التفكير في هذه الكتب، وفي النظر في كيفية النظر في كلام الأقدمين، نعم. وكذلك تقول حبلى، حبلى هذا مؤنث صحيح، حبلى هذا اللفظ لمؤنث، حبلى صحيح أم لا؟ ولكن لك إذا قلت حبليات، هل سلمت صيغة مفرده عن التغيير عن التكسير؟ حبلى صارت حبليات، لا لم تسلم، فهو جمع مؤنث نعم، ولكنه ليس سالما، ليس سالما. فربما كان الجمع مجموعا على هذه الطريقة ولكنه ليس مؤنثا وليس سالما. ولهذا من الجيد جدا أن يقول بعض الشراح إن هذا إن تقييد الجمع بالتأنيث وبالسلامة كان جريا على الغالب، هذا أجود وآدب وأفضل من أن يقول هذا خطأ. ينبغي أقف هنا وقفة، ينبغي عدم التسرع بتخطئة العلماء. البعض يقرأ في القطر هذا الكلام فيقول أخطأوا، يريد أن يخطئ الجماهير، جماهير النحاة، كأنهم لم ينتبهوا إلى اصطبل واصطبلات وحبلى وحبليات، كأنهم لم ينتبهوا إلى ذلك. هذه سذاجة في الحقيقة، هذه سذاجة. وابن هشام ما قصد أن يخطئهم وما قصد أن يقول إنهم لم ينتبهوا إلى هذا، وإنما قصد الدقة في التعبير. والمتقدمون، هذا ما أريد أن أقوله، المتقدمون ربما توسعوا في التعبير، انتبهوا إلى هذا الأمر. المتقدمون تعنيهم الحقائق، المتقدمون تعنيهم الحقائق ولا يعنيهم كتهذا في كل العلوم، انتبهوا، هذا من مفاتيح فهم كلام المتقدمين. المتقدمون لا تعنيهم المصطلحات كثيرا، وإنما تعنيهم الحقائق وتعنيهم المعاني، فيعبرون تعبيرا إذا فهم المعنى من كلامهم تجاوزوا عن الحرفية في الجملة وفي الكلام. ولهذا يقع في كثيرهم ما نسميه، ما نقول فيه هذا توسع، هذا تسامح في العبارة، حينما يقولون مثلا، وهذا ليس حتى من المتقدمين لكنه مثال يعني يصلح صورة، نقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وهل الذي يتغير هو أواخر الكلم؟ لا، الذي يتغير هو أحوال أواخر الكلم. المتقدمون ربما يطلقون مثلا، نعم، يقولون على الاستعارة تشبيه. نحن الآن لابد أن نفرق بين الاستعارة وبين التشبيه. الاستعارة شيء والتشبيه شيء، التشبيه البليغ والتشبيه والاستعارة، هذا لابد أن نفرق بينهم. حتى في التشبيه لابد أن نقول هذا تشبيه بليغ. المتقدمون لا يقفون عند مثل ذلك، يقولون هذا كله تشبيه، شبه كذا بكذا وانتهى الأمر. حينما أقول رأيت أسدا يعتلي المنبر، هذا استعارة، هذا الكلام استعارة، رأيت أسدا، لماذا؟ لأنني على حد البلاغة المتأخرة، على حد ما في مصنفات البلاغة الدقيقة، لم أذكر المشبهة، لم أذكر المشبهة، لم أقل رأيت زيدا كالأسد وهو على المنبر، قلت رأيت أسدا على المنبر، هذا استعارة. المتقدمون ربما قالوا شبه زيدا بالأسد، انتهى، شبه زيدا بالأسد. أخونا يقول ألا يرجع هذا أيضا إلى نضوج العلم وتطوره وزيادة التدقيق عبر العصور كما هو موجود في غالب العلوم وليس في علوم اللغة فقط؟ نعم، أنا قلت هذا في كل العلوم. تقرؤون مثلا في، طبعا أنا أتكلم حول العموم في العلوم، لكن أما هذا يدل على أن العلم قد تطور وأنه أفضل وكذا، هذا فيه بيان سأقوله الآن بصورة سريعة. المتقدمون مثلا يقولون النسخ على كل شيء، كل ما فيه رفع، كل ما فيه رفع للحكم أو لبعض الحكم، حتى على التخصيص، تخصيص بعض أفراد العام بالخاص يقولون عليه نسخ. فمصطلح النسخ عندهم أوسع من مصطلح الأصوليين، مصطلح النسخ عندهم أوسع من مصطلح الأصوليين، وهذا يرجع إلى شيء آخر، وهو تحول إلى تحول المصطلح من معناه اللغوي الأصلي الذي هو أوسع إلى معناه الاصطلاحي، إلى معناه الاصطلاحي. أما أن هذا يرجع إلى نضوج العلم وتطوره وزيادة التدقيق عبر العصور، هذا في القلب من إطلاقه شيء، في القلب من إطلاقه، يعني في القلب من عدم تقييده شيء، بل أشياء، لأنني أخاف أن تفهم الجملة هكذا على أنها العلم، على أن العلم لم يكن مطورا ثم طور وكذا. لا، إذا أردت أن تتكلم في كيفية التعبير عنه والتدوين وكذا وكذا وأنه طور، فقل ما شئت. أما إن أردت أن تتكلم على العلم نفسه والنضوج، لا، فالعلم تحصرم مرة أخرى، وهذا أمر أنبه فيه كثيرا. لا تحسب أنك إذا ملكت الآلة أنك صرت يعني متقدما على السلف في هذا العلم، أقصد بالسلف كل من مضى في هذا العلم، يعني قدماء هذا العلم. لا، ما وضعت علوم الآلة إلا بعد أن فسدت العلوم، ما وضعت علوم الآلة لأجل هذه العلوم إلا بعد أن فسدت هذه العلوم، ما وضع علم النحو إلا لفساد اللسان، ما وضع علم النحو إلا لفساد اللسان. فنحن نحصل الآلات ونحصل علم النحو ونحصل هذه العلوم لعلنا نبلغ شيئا مما كانوا عليه. ها؟ نعم هذا هو. أما أن العلم تطور وأنهم نعم، وبل ربما كان ربما بعض يعني كانت بعض صور هذا التطور أمر ينتقد وليس أمرا حميدا، وليس أمرا حميدا أن ترى العلوم المتخصصين يركزون في جانب معين يحققون فيه ويبعدون ويغوصون ويغرقون أنفسهم فيه، ثم هم مشغولون عن الغاية التي لأجلها وضعت هذه الآلة. ها؟ مثلا الشيخ الحصري رحمه الله، الشيخ محمود خليل الحصري، إذا أنا قلت لك الآن هذا الرجل جلست معه مثلا، أنا أضرب أقول إذا قلت لن يحدث، إذا قلت لك إن هذا الرجل أنا جلست معه فسألته وتكلمت معه في الجزرية وتحفة الأطفال، فوجدته لا يذكر منهما بيتا واحدا، هل هذا يضره؟ لا يضره. لماذا؟ لأنه هو نفسه تحفة وجزرية، ربما حفظهما وهو صغير، والفعل قطعا حفظهما وهو صغير، استفاد منهما ثم لم يلتفت إليهما. نعم بعض العلماء الأدباء الكبار من المتقدمين كذلك كانوا يرشدون يقولون يعني أنت إذا قرأت إذا حفظت أشعار الناس، إذا حفظت أشعار الشعراء الذين من قبلك، فمن الجيد بعد ذلك أن تنساها، من الجيد بعد ذلك أن تنساها. لماذا؟ حتى يبقى لك ما عملته فيك، حتى يبقى لك ما عملته فيك ويزول عنك نصوصها، فلا تكون آخذا منها، تكون آتيا ببنات أفكارك وبقريحة لسانك. لابد أن تعمل معك هذه القصائد أشياء، لكن من الجيد بعد ذلك أن تنساها حتى لا تقتبس منها، بل تنتج كلاما جديدا بعد أن تكون هذه القصائد قد عملت عملها معك. واضح؟ يعني حتى النسيان هذه النصوص البعض تكلم فيه بالإيجابية، لكن انتبه، إذا أراد أن يدرس لابد أن يتذكر هذه المتون. يعني من لا يحفظ التحفة والجزرية سيكون صعبا عليه جدا أن يفهم الطلاب، وإذا تكلم سيتكلم بسيولة شديدة وذهنه سينطلق. هذا رجل كبير يصلح أن يكون مرجعا وأن يكون علما على هذا الفن، لكن ليس كل من كان كذلك يكون صالحا لتدريس هذا الفن، بل أكثر ربما كان أكثر المتقنين الذين بلغوا ملكة في هذا الفن ربما كانوا غير قادرين على إيصال هذا الفن، لأن التعليم فن آخر والتدريس فن آخر. والمتقدم إذا ترك نفسه، متقدم في العلم يعني السابق في العلم، إذا ترك نفسه ولم ينتبه إلى هذا الأمر سال عقله وسالت قريحته وتكلم بملكته، لن يتمالك نفسه، لن يستطيع أن يقف عند كل كلمة ويفصل ويقول هذه الكلمة يفهمها عامة الناس أم لا، هو سيتكلم بمنطلق أنه صار من عظم أو من عظام هذا العلم، صار هذا العلم جزءا منه وهو جزء من هذا العلم. نعم نرجع مرة أخرى قضية أن نقول أن العلماء هنا أخطأوا وأنهم ظنوا أنه جمع مؤنث، أنه جمع لمؤنث سالم، ظنوا ذلك ونحن اكتشفنا إسطبل واكتشفنا حبلى، هذا ساذج. وإنما العلماء كما قلت يجرون على الغالب، على الغالب. نعم وهذا قاله الشيخ خالد الأزهري في شرحه على الأجر الرومي، قال إن تقييد الجمع بالتأنيث وبالسلامة هو جري منهم على الأصل الغالب، هو جر منهم على الأصل الغالب. نعم. فالغالب أن يكون مؤنثا وأن يكون سالما. ابن هشام يعبر عنه بالمجموع بالألف والتاء هكذا يقول، وهذا لا شك أنه بعيد عن التوسع في العبارة وعن التسامح فيها، وليس على الغالب. هذا مجموع فعلا بالألف والتاء، مجموع فعلا بالألف والتاء. نعم. ما كان مجموعا بالألف والتاء الذي يسمى تسامحا وتوسعا، جمع المؤنث السالم أو السالم، نعم، يرفع بالضمة، تقول مسلمة، مسلمات، مسلمة، مسلمات، مؤمنة، مؤمنات، فاطمة، فاطمات، نعم. هذا يجمع بماذا؟ يرفع بالضمة كالمفرد وكجمع التكسير. إذن عندك الآن المفرد وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يضرب، يكتب، يذهب، ينطق، يلعب، يرسل، لم يتصل بآخر هذه الأفعال المضارعة شيء. هذا فعل مضارع، وقد عرفتم الفعل المضارع. يقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه، يوجب بناءه. وما الذي يتصل بآخر الفعل المضارع فيوجب بناءه؟ إما نون التوكيد وإما نون النسوة. نون التوكيد يرسل أو يكتب، الآن أريد منكم تفاعلا معي، يكتب، إذا أردت أن أضيف إليها نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أقول يكتبن أو يكتبن، يكتبن أو يكتبن، صحيح؟ ما الذي حدث للباء؟ نعم، مبني على الفتح. ما الذي حدث للباء؟ بني على الفتح. ونحن عرفنا أن الفعل المضارع حينما تكلمت على في تعريف الإعراب على العوامل، وأن العوامل تنقسم إلى لفظية وإلى معنوية، وأن العامل المعنوي هو الابتداء والتجريد. وقلت في التجريد الفعل المضارع، تقول الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. فأقول هنا زيد يكتب درسه، زيد يكتب درسه. إذا أردت أن أؤكد هذا الفعل بنون التوكيد يكتبن، زيد يكتبن بنون التوكيد، ما الذي وقع للباء؟ صارت مفتوحة. المفترض هنا أن تكون مضمومة، أن تكون مضمومة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، ولكن اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح. فالفعل المضارع، فالفعل المضارع الذي تتصل به نون، تتصل به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. وكذلك نون النسوة، الطالبات يكتبن دروسهن، ما الذي وقع للباء؟ ما الذي وقع للباء؟ الطالبات يكتبن دروسهن ساكنة، نعم، فنقول هنا مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لأنه اتصلت به نون النسوة. انتبهوا، اتصلت به نون النسوة، لكنه يكون في محل رفع. لماذا؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، لم يسبق بناصب ولا جازم. ولهذا قال هنا: والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يقصد النون، يقصد نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، ويقصد نون النسوة. فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون. نون التوكيد على الفتح، نون النسوة على السكون، نون التوكيد على الفتح، نون النسوة على السكون. يكتبن يكتبن، يكتبن يكتبن. نعم. وإذا كان آخره حرف علة، الياء أو الألف، هل يكون أيضا معربا وعلامة إعراب، أو مرفوعا وعلامة رفعه ضمة؟ سؤال. إذا كان آخره ياء أو تاء، ياء أو ألف، معذرة، إذا كان آخره ياء أو ألف، هل يكون أيضا مرفوعا بضمة؟ أسألكم هذا السؤال، أو من أكتب اسمه؟ طيب، الإجابة وصلت سريعا. أختنا تقول نعم ولكنها مقدرة. صحيح، تكون مقدرة. نعم. تقول في مثل ذلك زيد يكتب درسه، عمرو يذهب إلى المسجد. نعم. وأيضا لم يتصل به لم يتصل به شيء ينقل إعرابه. هناك اتصال ينقل الإعراب إلى باب آخر تماما. إذا اتصل به الضمير، ضمير ماذا؟ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين، تقول يكتبان، يكتبان. الأصل يكتب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. فإذا قلت الطالبان يكتبان، كيف نعرب يكتبان؟ يكتبان هنا صار من باب آخر سيأتي معنا، في نيابة الألف، انتبه، في نيابة النون عن الضمة، في نيابة النون عن الضمة. يكتبان، نعم، يكتبان سيأتي معنا في نيابة النون عن الضمة، لأنه مما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة. نعم، الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يكون الفعل المضارع هنا لم يتصل بآخره شيء. هذه هي المواضع التي يعرب عن، التي يرفع فيها وتكون علامة الرفع الضمة، يرفع فيها بالضمة: الاسم المفرد وجمع التكسير والمجموع بالألف والتاء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم يشرع في الكلام على المواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة، تكون الواو نائبة عن الضمة في الإعراب. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جمع المذكر السالم عرفناه جمع المذكر السالم سمي سالما لماذا؟ لأنه سلم فيه بناء المفرد، سلم فيه بناء المفرد بقطع النظر عن أنه زالت فيه الواو والنون حينما رفعنا، أو بعد ذلك في النصب سنعرف ذلك في حينما نتكلم على النصب الياء. الياء وهناك طريقة أخرى لتدريس هذه التي اتبعها ابن هشام وربما تكون أفضل، اتبعها ابن هشام في القطر، أتى على جمع المذكر السالم وذكر أحواله الإعرابية، أتى على كل ما يعرب بحركات أو بعلامات نائبة وتكلم على أحواله بالرفع والنصب والخفض والجزم. أما ابن أجر الروم هنا فتكلم على الرفع ثم تكلم فيه على العلامات التي تنوب فيه عن العلامة الأصلية التي هي الضمة، ثم تكلم على النصب على في علامته الأصلية والفرعية، وتكلم على الخفض كذلك وعلى الجزم كذلك. نعم. جمع المذكر السالم، تقول مسلم ومسلمون وزيد وزيدون. لماذا سمي سالما؟ قلنا لسلامة صيغة المفرد فيه حتى بعد أن جمع، حتى بعد أن جمع. كاتب، تقول كاتبون، كاتب تقول نعم كاتبون، تقول كاتبون. كيف جمعت هنا؟ كيف جمعت؟ أتيت بواو الجمع وأتيت بالنون بدلا عن التنوين الذي يكون في المفرد، أتيت بالنون بدلا عن التنوين الذي يكون في المفرد. فحينما تقول جاء المسلمون، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، والمسلمون فاعل مرفوع. طب سؤال هنا، سؤال من أين عرفت أن الفاعل مرفوع؟ هذا باب سيأتي وهو بقية الأبواب معنا بعد هذه المقدمات، المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات والمجزومات، هذا هو بقية باب النحو بعد ذلك. متى يكون هذا مرفوعا؟ متى يكون منصوبا؟ متى يكون مخفوضا؟ متى يكون مجزوما؟ هذا هو النحو كله. ولهذا فإن البداية بمثل هذا الكتاب مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تضع النحو كله عندك بين قوسين. لأنك إذا بدأت مثلا بكتاب قطر الندى، نعم هو للمبتدئين لكنه واسع بالنسبة لمن لم يدرس النحو مطلقا من قبل. أما متن الأجرومية فإنه يحصر لك النحو أولا بين قوسين، فتعرف أبوابه كلها قبل أن تخوض في مثل قطر الندى. نعم، نحن ندرس بعده من جهة كتاب يعني في صميم النحو، ندرس بعده إن شاء الله تعالى كتاب قطر الندى لابن هشام، ونسلك خط ابن هشام إن شاء الله تعالى. نعم. فتقول جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. طيب، جاء الكاتبون وجاء الكتاب، ما الفرق بين الإعرابين؟ أقول الآن جاء الكاتبون وجاء الكتاب. الكاتبون جمع كاتب والكتاب جمع كاتب، وكلاهما صحيح. من أكتب اسمه فقط؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين كاتبون وكتاب؟ جاء الكاتبون، جاء الكتاب. جاء الكاتبون وجاء الكتاب، ما الفرق؟ جاء الكاتبون وجاء الكتاب، فقط سريعا لأجل الوقت. ما الفرق بين قولي جاء الكاتبون وجاء الكتاب، أو حضر الكاتبون وحضر الكتاب؟ ما الفرق هنا بين الكاتبون والكتاب؟ وكلاهما جمع لكاتب. نعم، قلت من ذكرت اسمه فقط. نعم، هو كما قال الكاتبون جمع كاتب، ولكنه جمع جمعا مذكرا سالما. نعم، جمع جمعا مذكرا سالما، فقلنا الكاتبون، فكانت علامته كانت علامة رفعه ماذا؟ الواو، نيابة عن نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. نعم، أما الكتاب فهو أيضا جمع كاتب، ولكنه جمع هنا جمع تكسير، جمع هنا جمع تكسير، فقلنا مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة. قلنا يرفع بالضمة المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم أو المجموع بألف والتاء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نون التوكيد أو نون النسوة أو ضمير ضمير الاثنين أو ضمير الجمع أو ياء المخاطبة المؤنثة. نعم، فكتاب مجموع جمع تكسير، مجموع جمع تكسير، وكاتب مجموع جمع مذكر سالم. نعم، قال وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك ودوك وفوك وذو مال، هذه أسماء، هذه أسماء هكذا حالها في اللغة العربية، تختص بهذا الإعراب، تختص بهذا الإعراب، انتبهوا. وجدوا أن في اللغة العربية أسماء، هذه الأسماء لها حالة إعرابية خاصة، وجدوا أنك إذا رفعتها رفعتها بالواو، إذا أردت أن ترفعها رفعتها بالواو، ولكن هذا الرفع له شروط، هذا الرفع له شروط. أولا لابد أن تكون مضافة، هذا هو، لابد أن تكون مضافة. أنت تقول هذا أبوك وهذا أخوك وهذا حموك، حموك الأصل أنه أقارب من؟ من يعرف؟ الأصل أنه أقارب الزوج، الأصل أنه أقارب الزوج لا أقارب الزوجة. نعم، حموك الأصل أو الحما الأصل أنه أقارب الزوج. نعم، فتقول حماها. نعم، ولكن المنتشر عندنا في مصر أنهم أقارب أو هي فقط أم الزوجة. نعم، فتقول حماته. نعم، طيب، وفوك كذلك. هناك شروط، هناك شروط لنعرب هذه الأسماء بعلامة نائبة في الرفع هي الواو، هناك شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، انتبهوا. ما معنى مضافة؟ حينما تقول كتاب زيد، كتاب مضاف وزيد مضاف إليه، أي إنك أضفت الكتاب إلى زيد، المضاف والمضاف إليه واضحان حتى تشعرهما في النحو، كتاب زيد، قلم عمرو، اسم شارع، هذه هي الإضافة، هذه هي الإضافة. نعم، فكذلك هذه الأسماء الأب والأخ والحم والفو وذو لابد أن تكون مضافة لما بعدها، لا تأتي هكذا وحدها أبدا. إذا أتت هكذا وحدها أعربت بماذا؟ أعربت إعرابا، أعربت بالحركات الظاهرة، أعربت بالحركات، أعربت بالحركات. تقول أب وأخ وحم وفم، أب وأخ وحم وفم، هذه الحركات أعربت بالحركات الأصلية، أعربت بالحركات الأصلية. نعم، وقد تكون ظاهرة في مثل أب وأخ، وقد تكون وقد تكون مقدرة في أحوال أخرى. نعم، فأنت هنا تقول في هذه الأسماء الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. لماذا لغير ياء المتكلم؟ لماذا تقول لغير ياء المتكلم؟ لأنك إذا أضفتها لياء المتكلم صارت معربة كما قلت الآن، تعرب بماذا؟ تعرب بحركات ولكنها مقدرة. أنت حينما تقول أبي، جاء أبي، هذا مرفوع، كلمت أبي، هذا منصوب، ذهبت إلى أبي، هذا مجرور. أبي وأبي وأبي تذكركم بشيء؟ أبي وأبي وأبي، الأب هنا مضاف ولكنه لغير، لكنه لياء المتكلم، مضاف لياء المتكلم. هل يذكركم بشيء؟ أبي وأبي وأبي، هذه الياء تذكركم بشيء؟ تفاعلوا سريعا بالقاضي. لا لا، ولا الفتى. نعم، المناسبة، غلامي وكتابي وكلامي. نعم، فحينما تقول جاء أبي، أبي هذه في الحقيقة، هذه اللفظة مرفوعة وعلامة رفعها ضمة ولكنها مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ حركة المناسبة، حركة المناسبة. أنتم أخطأتم حينما قلتم القاضي والفتى، لأن الياء في القاضي والألف في الفتى هي من الكلمة، هي حروف من الكلمة. أما في غلامي وفي كتابي وفي أبي ففي غلامي الكلمة انتهت عند الميم، وفي كتابي انتهت عند الباء، وفي أبي انتهت عند الباء، وهذه ياء نسب مضافة، أضيف الغلام إليها وأضيف أب إليها وأضيف كتاب إليها. نعم، فالألف في القاضي، الياء في القاضي هذه حرف أصلي، حرف أصلي من الكلمة، لم يضف القاضي إليه. ونحن هنا نتكلم على الإضافة، فانتبهوا، القاضي لا، غلامي، غلامي، هذه الياء هذه الياء ياء المتكلم، ياء المتكلم، فتقول غلامي، غلامي، هذه ياء المتكلم. نعم، تكسر ما قبلها، تكسر ما قبلها، ويكون ما قبلها على حركته الإعرابية كما هو، ولكن منع من ظهور هذه الحركة كسرة المناسبة أو حركة المناسبة. نعم، فشرط إعرابها بالحروف أن تضاف لغير ياء المتكلم، ولك أن تقول الشرط الأول هو أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، هكذا تجدونها في الشرح، هكذا تجدونها في الشرح، لكنني أردت أن أضعها في شرط واحد وألا نتوسع في الشروط. الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة. لماذا؟ طبعا التكبير، التصغير بابه الصرف، يعني كيفية التصغير بابه علم الصرف. نعم، أن تكون مكبرة، أن تكون أب، أب وأخ وحم كما هي. لكن لو صغرت أب فقلت أبي، تعرفون أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق وكفاه ما يستحق، نعم تعرفون أبي بن سلول، ابن سلول، أبي بن سلول، كلمة أبي، أبي هذه تصغير أب، تصغير أب، وأخي تصغير أخ. فإذا كانت هذه الكلمات مصغرة لا مكبرة، إذا كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة، تقول جاء أبي، جاء أبي، وكلمت أبيا، ونظرت إلى أبي، وكذلك أخي وأخي وأخي. نعم نعم. فالشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مفردة. الشرط الثالث أن تكون مفردة. نعم. وهل يمكن أن تجمع هذه الكلمات؟ نعم يمكن أن تجمع، ويمكن أن تجمع جمعا مذكرا سالما، وأن تجمع جمع تكسير، وأن تجمع جمع تكسير. ففي أب تجمعها جمع تكسير، آباء، آباء، آباء، انظر آباء، كسر صحيح، واضح أنه هشم لا كسر فقط، أب صار آباء، كسر جدا، ها؟ وتجمعها على أبون، فإذا جمعتها جمع تكسير أعربتها بالحركة الأصلية التي هي الضمة، أعربتها بالحركة الأصلية التي هي الضمة. وإذا جمعتها، ها؟ وإذا جمعتها جمعا مذكرا سالما أعربتها بماذا؟ بإعراب جمع المذكر السالم، بعلامة جمع المذكر السالم، فرفعتها بماذا؟ رفعتها بالواو، رفعتها بالواو، فتقول أبونا، جاء أبونا، أبونا وليس أبونا، أبونا فقط بفتح النون لا دون أن تكون بالألف، لأنك لو قلت أبونا كما يقولون لكان معربا بالواو، ويكون مضافا إلى الضمير، ضمير المتكلمين، أبونا. نعم. فتقول أبونا وتنصبها، تنصبها، تنصبها وتكسرها أو تخفضها بماذا؟ تنصبها وتخفضها بماذا؟ بالياء، كما سيأتي معنا في النصب وفي الخفض. نعم سيأتي معنا في النصب، تخفضها بالياء، تنصبها بالياء وتخفضها بالياء كذلك. تقول هنا كلمت أبي ونظرت إلى أبي كذلك. نعم. وفي الرفع بالواو تقول أبون، هذا لو جمعته ماذا؟ لو جمعته جمعا مذكر سالم، لو جمعته جمعا مذكرا سالما. فشرط إعرابها بالحروف بالواو هنا أن تكون مفردة، شرط إعرابها هنا بالواو على أنها هنا في الأسماء الخمسة أن تكون صوت انقطع، نعم. فشرط إعرابها هذا الإعراب وأن ترفع بالواو هنا نيابة عن الضمة على أنها من الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. نعم. وذو لا تستعمل إلا مضاف ولا تضاف إلى ضمير. يعني نحن اشترط هذا الكلام في أب وأخ وحن. نعم. أما ذو فلا تستعمل إلا مضافة. ذو لا تستعمل إلا مضافة. لا يوجد ذو هكذا. يوجد أب هكذا، أخ، حم. نعم. يوجد هكذا، لكن لا يوجد لا يوجد ذو هكذا، لابد أن تكون مضافة. ولا يمكن أن تضاف إلى ضمير، يعني لا نقول فيها لغير ياء المتكلم، وكهي أصلا لا تضاف إلى ضمير، حتى نقول انتبهوا لا تضيفوها إلى ياء المتكلم، لا، هي لا تضاف إلى الضمائر أصلا، لا تضاف إلا إلى الأسماء الظاهرة. أما الضمائر فلا تقول ذو مال وذو جمال، قابلت ذا مال، جاءني ذو جمال، نظرت إلى ذي علم، لا يوجد ذوك، ها؟ لا يوجد ذوك، لا يوجد ذونا، لا يوجد. نعم. قال وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم. تلاحظون هنا أنه لم يذكر هذه الشروط في المثل. لماذا لم يذكرها في المثل؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني بأي شيء استغنى عن اشتراط أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم؟ بالأمثلة التي أتى بها، هذا هو، وهذا يفعله العلماء في متونهم، ويفعله ابن مالك على أنه على أن متنه متن المطول وهو الألفي، يفعله، يذكر بعض الشروط، يذكر بعض الشروط ويسكت عن بعض الشروط ويكتفي فيها بالمثال فقط، فيأتي لك بالمثال وهو مستوف للشروط وينبه على ذلك الشراح. لذلك أنت لا يمكنك أن تقرأها هكذا قراءة سطحية ألفية ابن مالك، لابد وأن تنظر إلى الشروط المسكوت عنها بذكرها استقلالا، وإنما هي موجودة في ماذا؟ إنما هي موجودة في الأمثلة التي أتى بها. فأمثلة ابن هشام كذلك، أمثلة ابن هشام وابن مالك هي ذات المتون. انتبه، إنهم لا يأتون بالتمثيل في المتون للتمثيل فقط، وإنما يضمنون الشروط والقواعد في الأمثلة، لا يأتون بها كأمثلة فقط كما في الشروح. في الشروح ربما يأتون بها، بل الأصل أن يؤتى بها كأمثلة فقط. أما في متون هؤلاء العلماء فيأتون بالأمثلة ويقصدون بها وضع المتن، يقولون لك هذا المثال قد أدى دوره كمثال، ثم إنه فيه مادة المتن. اقرأ شرح ابن عقيل على الألفية، وسيأتي، يعني لا تقرؤها الآن يعني، لكن سيأتي إن شاء الله وستذكرون هذا الكلام، وفي كلام ابن هشام كذلك، بل هنا أيضا كما وجدناه الآن، هنا أيضا كما مص الشراح ونبهوا، قالوا إنه استغنى عن ذكر هذه الشروط مما يذكر في المتون، هذه الشروط شأنها أن تذكر في المتون، ولكنه ذكر الأمثلة هنا واستغنى عن ذكر الشروط استقلالا بأنه أتى بالأمثلة مع كونها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، فهو ذكرها كذلك، ذكرها كذلك. نعم. طبعا لا أريد أن أوسع عليكم، لكن هناك مذاهب تعرفونها إن شاء الله تعالى في يعني مستقبلا، في المستقبل القريب ليس البعيد، تعرفونها إن شاء الله تعالى حول هذه الأسماء الخمسة. نعم. فهناك قول بأنها، قول لسيبويه، هذا قول سيبويه، بأنها مرفوعة بضمة مقدرة على الواو، هناك من يقول إنها مرفوعة طبعا هذا الكلام إذا لم تفهم يعني لا تشتتوا به نفسكم، لكنها فقط للمعلومة الزائدة. ترف، اعتبروه ترفا. نعم. سيبويه يذهب إلى أنها معربة أو مرفوعة بضمة مقدرة على الواو حينما تقول جاء أبوك، جاء أبوك، ها؟ يقول هنا ضمة مقدرة على الواو، هذه هي علامة إعرابها وليست الواو، وليست نفس الواو. نعم. وهناك قول وهو قول الكوفيين، الكوفيون يقولون الذين هم يقابلون البصريين، الكوفيون يقولون إنها معربة بالضمة على الباء التي قبل الواو، إنها معربة بالضمة على الباء، بالضمة على الواو قبل على الباء قبل الواو حينما تقول جاء أبوك. ما علامة الإعراب هنا؟ ها؟ ما علامة الإعراب؟ الضمة التي على الباء. وهذه الواو هي أيضا علامة إعراب، وأتي بها لإطالة الكلمة، أتي بها لإطالة الكلمة. هذا الكلام من لا يفهمه أو من يجد أنه يشتته لا ينتبه إليه، أذكره فقط للمعلومة وللترف، من أراده فليأخذه. أما الحد الذي أريده في هذا المتن أو في هذا الشرح هو أن هذه الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو النائبة عن الضم. أنا أذكر أقوالا أخرى تجدونها إن شاء الله تعالى بعد ذلك في مرحلة الألفية، ألفية ابن مالك. نعم. الكوفيون يقولون إن هذه الكلمة أبوك تعرب من مكانين ولا يرون إشكالا في ذلك. يقولون إذا قلت بالإفراد أب، أب، أنت ضممت الباء، أنت ضممت الباء، فما الذي يمنعك أن تقول في أبوك؟ إن الضمة التي على الباء كذلك هي علامة الإعراب، والواو كذلك علامة الإعراب. نسألهم ولماذا أتيتم بهذه الواو؟ قالوا لإطالة الكلمة من باب الإشباع. قالوا لأن قولنا أبوك ثقيل لقصر الكلمة، الكلمة قصيرة وتقول أبوك، لا أبوك، فهي مرفوعة بضمة ظاهرة على الباء كما في المفرد، وهذه الضمة هي هذه الواو هي لإطالة الكلمة بإشباع الضمة. نعم. ولإطالة الكلمة لتيسيرها على اللسان، كما تقول في أنلزمكموها، الأصل فيها أنلزمكموها، أنلزمكموها، لأن الواو هنا ما هي إلا إشباع لضمة الميم، أنلزمكموها إشباع لها لتيسير نطقها على اللسان، لأن قولنا أنلزمكموها ثقيل. نعم. هذا فقط من باب المعلومة الزائدة، فقط لأريكم جنسا من الاختلاف أو التوسع الذي يقع بعد ذلك في علم النحو وما يكون فيه من اختلاف المذاهب. ثم قال إذا نحن الآن تكلمنا على الضمة ونيابتها عن الضمة وأنها علامة رفع أصلية، ما الذي يرفع بالضمة سواء ظاهرة أو مقدرة؟ نتكلم الآن على الضمة، ها؟ الذي يجعلها مقدرة أحوال خاصة فقط، ها؟ لكنها ضمة موجودة، ما الذي يرفع بالضمة؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم أو الذي يسمى أو نقول فيه المجموع بألف والتاء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما الذي يرفع بالواو نيابة عن الضمة؟ جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. نعم. ننتقل الآن إلى الكلام على ما يرفع بالألف. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، هذا هو الموضع الوحيد الذي ترفع فيه بالألف المثنى. تقول جاء الطالبان، أصلها الطالب، فرفعت بالألف فقلت الطالبان، الطالبان. نعم. فتقول جاء الطالبان أو جاء الرجلان أو جاء المسلمان، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح والمسلمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، الألف نيابة عن الضمة، لأنه لو لم يكن لو لم يكن مثنى لكان مفردا مرفوعا بضمة على آخره. لو قلنا جاء الطالب تقول الطالب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. نعم. أما بعد أن ثنيت فقلت الفتيان، وقلت طبعا الألف هنا صارت ياء، وقلت الطالبان، والرجل صار الرجلان، فرفعت بالألف نيابة عن الضمة لأنه تحول من مفرد إلى مثنى. أختنا تقول سؤال: إذا جاءت مضافة إلى اسم مثلا أب البنت، فما علامة الإعراب؟ لا، في ذكر النسب هذا ليس يعني، اذكري مثالا سريعا أو سلي بعد الدرس أفضل حتى لا تنقطع تسلسل الدرس. نعم. نعم. يقول: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. تقول: جاء الزيدان، جاء الرجلان، كلم الزيدان، لأن الفاعل المرفوع لا يكون فاعلا فقط، انتبهوا. الرجلان قائمان، الرجلان مجتهدان، الطالبان ناجحان. الطالبان هنا ماذا؟ الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. لا تظن أن المرفوع هو الفاعل فقط، فقط نقول الفاعل أو نذكره للتمثيل لأنه قريب إلى الذهن فقط لا غير. نعم. ثم قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به. هذا ما يسمى بالأمثال الخمسة. في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم. أنت عندك يفعلون وتفعلون، يفعلان وتفعلان، تفعلين، هذه تسمى الأمثال الخمسة، هذه تسمى الأمثال الخمسة. نعم. لماذا نقول الأمثال الخمسة؟ لأنها يمثل بها لما هو من جنسها. يشتهر في بعض الكتب أن نقول إنها الأفعال الخمسة، ولكن الأجود أن يقال الأمثال الخمسة، لأنها ليست أفعالا بأعيانها في الحقيقة، ليست أفعالا بأعيانها، وإنما هي أمثلة يمثل بها لكل فعل كان بمنزلتها في الحكم. هي أمثلة يمثل بها لكل فعل كان بمنزلتها. نعم. فالأصل في الفعل أن تقول يفعل، فإذا أردت أن تضيفه إلى جماعة تقول يفعلون، فإذا كانت هذه الجماعة مخاطبة يعني أناس تكلمهم تقول تفعلون، فهم إما يفعلون أي هم بضمير الغائب، وإما تفعلون أنتم بالخطاب، وفي كليهما واو الجماعة يفعلون. انتبهوا، هذه أفعال. النون تكون علامة للإعراب أو للرفع، ثبوت النون، هكذا نقول ثبوت النون يكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال فقط، هنا في أفعال لا في أسماء. هذه الأفعال مضافة إما لواو، إما لضمير الجمع، وإما لضمير التثنية، وإما ضمير المخاطبة المؤنثة. انتبهوا، إذا أضفتها إلى واو الجمع نتج عندك مثلان، تقول يفعلون وتفعلون، يعني يفعلونهم وتفعلون أنتم. هذا حصر لما في كلام العرب، فهذا يفيدك. تقول لماذا لا تكون ثلاثة؟ أقول حتى يحصرها لك، لن تخرج الكلمات في اللغة العربية كلها عن هذه الخمسة. نعم، تقول يفعلون وتفعلون، يضربون وتضربون، يكتبون وتكتبون، يذهبون وتذهبون. نعم، وتضيفها إلى ألف الاثنين، هذا الفعل، الفعل لا يختلط عليك بالمثنى، الطالبان والرجلان، هذا فعل، تضيفه إلى ألف التثنية، إلى ضمير التثنية، فتقول يفعلان، وأيضا أنتما تفعلان، يفعلان وتفعلان، يفعلان وتفعلان، أصبح عندك يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان، بقي عندك ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني أنثى تخاطبها فقط، فتقول تفعلين، ولا يوجد يفعلين، هي أنثى واحدة فقط مخاطبة، لا يوجد يفعلين، هي تفعلين فقط، فأصبح عندك أصبح عندك أمثال خمسة، أصبح عندك أمثال خمسة، يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون، تفعلين، يضربان وتضربان، تضربون ويضربون، تضربين. ما حكم هذه في الرفع؟ ترفع بثبوت النون، وهذه أفعال، ما نوع الأفعال الخمسة هنا؟ سؤال، ما نوع الأفعال الخمسة هنا؟ أسألكم، ما نوع الأفعال الخمسة هنا؟ مضارع، نعم، والفعل المضارع كما عرفنا مسبقا، الفعل المضارع ما حكمه؟ يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، نعم، مرفوع لا بإطلاق إذا تجرد من الناصب والجازم، ويكون عامل الرفع هنا معنويا، قلنا العامل المعنوي الابتداء والتجرد، وهنا التجرد، نعم تجرد هنا، فالعامل هنا هو التجرد وهو عامل معنوي، خلاص. فتقول القوم يذهبون إلى، مثلا يذهبون إلى بلادهم، أو يذهبون إلى بلاد مجاورة، يذهبون، يذهبون. الطالبان يرحلان في طلب العلم. أنت أيتها الطالبة تجتهدين في دروسك، نعم، فيرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون، هذا يتبين إذا ذكرنا المقابلة. وهل هناك رفع لهذه النون؟ نعم، عند النصب والجزم، الطالبان لن يرحلان من بلادهما، صحيح أم خطأ؟ لن يرحلان، أو أنتما لن ترحلان من بلادكما، صحيح؟ يرحلا، يرحلا، لن يرحلا ولم يرحلا، لم يرحلوا ولن يرحلوا، لم ترحلي، لا تقل ترحلين، لم ترحلين خطأ، لم ترحلي، ولا تقل لم أو لن يرحلاني، بل لم أو لن يرحلا، لا تقل لم أو لن ترحلاني، بل لم أو لن ترحلا، لا تقل لم أو لن يرحلوا يرحلون، بل قل لم أو لن يرحلوا، لا تقل لم أو لن ترحلون، بل قل لم أو لن ترحلوا، هذا هو. فالأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة الأمثال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذف النون. سؤال: لمن أكتب اسمه؟ سؤال: وأين الجزم؟ أين الخفض للأفعال الخمسة؟ كيف تخفض الأفعال الخمسة هنا؟ نحن ذكرنا أنها ترفع أنها ترفع بثبات النون نيابة عن الضمة، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون كذلك نيابة عن السكون أو حذف الحركة. أين الخفض؟ لمن كتبت اسمه؟ أين الخفض؟ كيف تخفض هذه الأفعال؟ كيف تخفض الأفعال الخمسة؟ أنا ذكرت الآن أنها ترفع بثبات النون نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضم، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون كذلك نيابة عن السكون. فبأي شيء تخفض هذه الأفعال؟ إذا لم أذكر فيها علامة نائبة فهي على الأصل تخفض بالكسرة هذه الأفعال، صحيح؟ الأفعال لا خفض فيها، نعم الأفعال لا خفض فيها. أحسنت وجزاك الله خيرا. نعم. قال: وأما الألف. نعم أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا الكلام واضح صحيح؟ تكتفون بالكلام هنا على الرفع لتستذكروا يعني تستحضروا هذه العلامات أو المواضع التي يؤتى فيها بالعلامة الأصلية والمواضع التي يؤتى فيها بالعلامات النائبة، أم تنتقلوا الآن إلى إذا أردتم أن تنتقلوا الآن إلى النصب وعلامته الأصلية وعلاماته الفرعية تكتفون؟ تكتفون؟ نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.